وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر. جميل يا ولكل جهة هو وليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم يا هادي يا رب يا هادي. اللهم زيدك يا رب. أينما تكونوا يأتي بكم ولكل وجهة وليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل الله على كل شيء قدير. لا بحج محمد ريت عليه. الله يزيدك يا رب. الله الله الله. نعم. ومن حيث فرجت فولي وجهك حاضر هناك الحاج محمد ما شاء الله صلى على الحبيب صلى على الحبيب يا سلام الله الله الله الله وخيثما لا اله الا الله انا والحاج محمد الله عليك الله الله الله Thank you.

ولا تقول لمن يقتل في سبيل رب الله يزيدك النعمة. صلوا على سيدنا النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم الأداء يا عم الحاج محمد الله يشفع عليك. الله أكبر. الله أكبر. ولا الله أكبر. صلوا على الحبيب صلوا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يا رب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة العمل بخير. الله أكبر. ومن تطوع محمد الله يسعى عليه. محمد يسعى عليه. الله أكبر. جميل يا أستاذ. حيدو لا إله تلا علينا ذلكم العالم الكريم فقرة الرابع حافظة التقهلية فضيلة الفارغ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بتحدي الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ العالم الاسلامي والمقيم النسيبية مركز المنصورة بمحافظة التقهلية وكل توزيعة على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى فتطلب من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله البشمهندس فتحي الشربيني المقيم قبل العزيزية مركز سمنمون بمحافظة الغربية بالاشتراك مع مخازن فراشة الكبرى ومعارض الحفلات الاهلية وطاقم الضيافة فتطلب من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية لاصحاب المتوكلين على الله اولاد عدلان شباب مركز بستان.